رسالة وحاكمها بسكوتش. مزيان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا. طيب تفكير اثنان. رأيت كتابات على سقف الغرفة. اسمح لي على الخط غير مستقيم يسبب ضعف النظر. شوف عليك عندي إكرام من مدينة وجدة تقول أتأثر في الرقية والسلاسل والأقفال وفي الزهرية الدم. وتتأثر في ملك الملوك الطيار وملك جني ساحر وكذلك تتأثر في حية القبور. Ha ha ha! وتتأثر أيضا في القرابين والكواكب والنجوم، وتتأثر في الماسوني المسيحي. يا شيخ، تأجل موعدي للرقية الفردية 3 مرات، واليوم كان عندي رقية فردية معك. جزاك الله خير، أعطيني موعد لأني أكره الحياة وهذا العذاب. شكرا. أجيب الأخت، بداية الأعراض الآن واضحة، لكن مسألة الموعد هي ليس عندها حجز موعد، لأن يعني أوقفت هذا، ولكن ربما وعدتها وحددنا لها وقت، صح؟ هذا هو الموجود، هو المفروض. لكن أنا موقف الآن جلسات الرقية الفردية وأقولها قبل ربما الآن 3 أسابيع. أما حجز الموعد، المواعيد أنا موقف أكثر من 5 شهور أو 6 شهور. لماذا؟ لأن هناك حالات أصلاً أنا كنتابع معها بين الفينة والأخرى، حالات نص ساعة سيئة، فما يمكنش نضيف شيء فوق شيء، صعب جدا، فما يمكنش نضيف شيء فوق شيء. سهل باش الناس يجيب، أسهل ما يكون، ولكن كيفاش غادي تتابع معاهم؟ هذا هو الصعب، فلهذا الصبر، لا بد من الصبر. إن شاء الله تعالى نحاول بإذن الله نرضيو الكل، لكن نحاول، لأن إذا بغينا نرضيو الكل خصنا نقللو من الوقت ديال الرقية. إذا بغينا نرضيو الكل خصنا نقللو من مدة الجلسة، ما تبقاش الجلسة مطولة ويستافدو منها 2 3، فممكن يستافدو 10، ما عنديش مشكل، ولكن بحالات المستعصية ديال الشياطين والصحراء والأبالسة فخاص وقت طويل بقوة باش إن شاء الله توصل النتيجة بإذن الله. هذا هو اللي كنشوف أنا، والله أعلم، الله أعلم. طيب، الأخت تقول أعراضي أتكلم في منامي وكثرة الأحلام المزعجة، أصاب بشلل في فمي وأطرافي، سرعة الغضب، تعطيني في الزواج والعمل. طيب، قالت ربما هي عندها شلل في الأطراف في الفم وعدم القدرة على تحريك الرجل واليد. هذه الأخت تسكن هنا. طيب البيضاء. طيب، قالت هنا الأخت، السلام عليكم. السلام عليكم. استأنف ابني الدراسة في المسجد بحفظ القرآن في نفس اليوم، الحمد لله، حلم أنه يموت قرب مكان رمي النفايات، وتواتر أحلامي أنا أحلم أن ابني تلهسه شاحنة ويتكرر الحلم 10 مرات. يهددوني في الأحلام بقتل ابني وخنق ابنتي، ويقولون لي لن ندعك تمرين عند الشيخ، يوسوسون لنا من لا مستش هذي زوجي هذي وقت كتير ها كي وصل بزاف من الناس مع كنتي مع الأبناء عادي جدا. ولادك الأسبوع الجاي إن شاء الله. عشت للعام العام الجاي ندوز، عشت الأسبوع الجاي ندوز إن شاء الله، لأن يا عامي كتسنى وعندها حالة مصاصية. نعم، وما دا يستمر صافي إن شاء الله بإذن الله. أنا الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل. أنا إلى الآن ما قمت بتحصة، يعني منذ سافرت إلى الآن، يعني ماشي كنجي كندوز واحد فيها ولا. نعم. نفس الشيء اللي كتشوف في المنام على ولادك يتحقق في الحقيقة. نعم. من المغرب. enfants. هذا خيط مطاط كأنه قطعة من بلاستيك وهذا يخرج من المبيض كتسحبوها عادي شعرة تخرج من المبيض وشوف مطاطة كتمدتها شيء وكأنها شيء تخرج نعم ويقسم بالله أنها لن تنجب ولو كان على حساب موته ويموت يعني هذا يخدم سحر كما شرحت البارح في الدرس يخدم ماذا سحر القتل عليه حراس يقول لك إن تكلم قتلوني إن خرج قتلوني يا شيخ أنت لا ترى ما أرى مثل هذه الأصحاب هذا جرب اللي كنت كان عند ماما بعيد وقال لي باللي كنت بحالة زادت 24 ديسمبر يعني عندها علاقة بعيد قال لي باللي الزهرية أنا بالموروث لو ريت أتكلم عليه حتى الباب ولكن لا قال لي ماما ماشي زهرية قال لي أنا طالعة زهرية شاب وعم كل شيء أمك تحرات لا بعينه حسد على بابا إيه؟ بعينه حسد دخل هو في بطن الرحم اذا الاصل بدا في بطن الام ديالك الاصابه كانت في بطن الام ديالك مش في بطن الام ديالك ولكن انت تفول فهمتي خرج معاك دابا ولا ما باغينش انا يهمو في الزواج اي نعم صافي كيولي نوع من التعذيب مع العشق ودابا الاخوات باش نوحدوا الكلام السلام عليكم السلام انا غنجي لي ما عقل عليك انا غنتكلم كيفاش الاصحاب كتبان في الدار ولا بغيتو نبقاو في حيت كاين فوق كاين هنا حيت كازا كاين الاربعه كاين القريعه كاين الغلف كاين ربع عمر هادو كلهم كيحلوا تقريبا السبت والحد حنا في يوم الثلاث حنا في قاعه الرقيه والاخوات والله يهديكم والله يعز مو مشكلة لا مشكلة الرجال ما كنسمعوش في الجماعية نهائيا واو الله العظيم الله يرضي الله يجزيك بخير واحد شوف اختي اختي هذاك السيد الام تاعو متخلص راه روح في الوقت في الوقت فهمت قصدي مرحبا قول عاد تكلم ليا قول لي حضرتك في قوة صافي فهمت يعني كيتحكم في نعم كيزعجني بحال دابا غير لكم انت يا هذا صافي واه هو اللي كيقولها ما عرفتش واش انا هكا البارح طلع باش يهضر معايا باش يقول لي باشارات ما نوع من التعالي نوع من التعالي عدم الرضا بالاخر ماشي مشكل ماشي اذا انت عندك اصابه واضحه الان الاخوات نعم ها هو يطلع مزيان طلع نهار الناس غنمشي لفرنسا خاصني نبقى في شي شغل وغنجي شوفي ذكرني بها من يساري صافي السلام عليكم انا عارف هذه تستحق المساعده لان فيها خير لان اللي فيها عدو خبيث يعني ياخذوا الاشياء ماشي ديالها صافي واضحه واضحه خمس الشيخ بنتي غير كيلعب على بنتي انا دابا عندها شي 6 سنين وهي كدير روحيات 7 سنين كنمشات لفرنسا وصعدت ندير واحد المدرسه ديال المهندسين تما تخربقات في المدرسه سميتو كتبدي كتبغي حتى 2013 ورجعت وبديت كندير لها الرقيه هذا السيد هذا 7 سنين ما تحرك فيها والو حتى لهذا الشهر 12 عاد ولا كيهضر فيها واحد وكيقول لي هذيك هي هذيك دابا الزهرية اللي غادي دابا هذيك تقول سميتها ما يمكنش الناس مجرد الاسم اللي كيتصرع هو اللي مصاحب ليها عنده علاقة معاه بحال كيقول مثلا سيح مدفون مدفون مدفون فهذه الزهرية هذه راها أحب من أحب وكلها موجودة هي خاص فهمة فهم صحيح طب أولي فلذلك نسمع على بحالات ديال الزهرية الإصابة عندها قوية وكثيرة جدا ما إلا بقيت نجاوبكم هكذا ما غاديش نديروا الرقية واش عليا داك الطول اللي تشريكم هذا قدام صافي فهمت فينا هي فينا هي هي صافي شيء لا يجوز لا يجوز لا يجوز لا يجوز لا يجوز لا يجوز لا يجوز لا يجوز لا يجوز لا يجوز لا قوي لا يجوز لا يجوز لا بالنوع اللي هو يميل إليه أكثر مثلا أنا أقول لك مثلا أنت اسمعوني مزيان ها هو زهري دابا أنت قدامي صح نقول زهري زهرية ما تحسب والو لكن ملي غادي نجي مثلا نقول شيطان عاشق سكن العينين ها كلام طلع على الشيطان طلعتي وبنتي عليك الأمان يا رجل أسفر يلا اصلع هذا هو رسام يلا يلا الشيء وجه مبارك مبارك ترى غير من الناس هذا لا لا ما سمعت ما سمعت ها ها كيف تحني السكر عاد مشكل عقلي عاد مشكل واش شنو هذا السكر كيف تحني هذا ده سكر يا لا ماشي هكذاك هما اللي كيعملوا هذيك هذيك داك المشكل ولكن في الرقيه تاعك ودابا شوف هنا كاين واحد السر خطير تقول لك الاخت دائما انا كنلاحظ حتى كيطيح ليا السكر عابش يصعد الجين ويتكلم اذا هما اللي لهم علاقه بالدم هو دابا اللي خاصك تقي ديال الدم حاول تكثر على الدم كثري على الدم فهمتي والسؤال واش كاين شي وقت محدد اشنو هو الوقت المحدد صافي هذا هو الكلام اعتقد طلع فيا واحد لي انا يعني تخيل عمرك في المغرب كنقري فرنسا ما شاء الله طلع فيا واحد انا كنصاحب فرنسا ولكن هذا ديالنا ديالنا كيتقال لنا شي حد اللي ما تجي من فرنسا نعم طلاقه عجيبه ماشي ديالنا ما يمكنش وهنا يحيلنا على تخصصك في الفرنسيه واهتمامك بالفرنسيه وقد يكون له علاقه من الصغر انت استاذه الفرنسيه ولما يصعد يتكلم بلكنه فرنسيه خطيره ليست للعرب هنا اللي كيفهم يسقطها بموعظه وبفهم كيت كيت كيت يقول لك نعم كيف حال الطبيبه التي تدرس الطب النفسي التي كتتكلم انجليزيه نقدر نكون عادي جدا عادي يعني نكون وسط دابا الضراب هذا نقدر نقول شيء ما نفع عليها بالعربيه هناك ما يصاحبه مثلا جيني فقيه يوحي له بمسائل فقهيه هناك من يصاحبه معالج راقي جيني يوحي له بأفكار في العلاج هناك من تصاحبها مثلا في الفسق فقهية إلحاءات الفسق على حسب من دنا واقتره نتكلم على بالنسبة لي معاه مصاحبة أما الناس العاديين راه عاديين انت مربيه هاك انا قلت لهم خاصك تدرس جمع هذه وهذه باش يعرف توري الناس حقيقه كيفاش الجن يكون هو طبعه ويسوق اليه ولكن هذه القضيه بطريقه ما تفهموش هي المواضيع جميله والافاده كاينه ولكن هكذا هكذا هكذا لا ما سكتوش ما غاديش نتكلم عليها ما تقدرش تأجلوا الثنائية تتسالي ضروري عندكم مشكل بليا ملي تسالوا بإذن الله تتكلموا على راحتكم هنا عندنا كونوا ذكيات عندكم وقت ديالكم نفيس غالي ساعة غتستافدوا منه. ملي تكلم الاخت راه غتستافدي حتى انت. الا عندك سؤال توجيه لي انا ماشي صاحبتك. ما يسكن. انا نعطيكم الاشاره وكل واحد تجاوبني اذا الغير الوراء وكل واحد نسول نسمعوا منها بصوتها عندك. طيب خير دابا انا داكشي اللي كنخلي هنا وليت نشوف في المرايا شفت الحيط باين وتيبانوا لي باين انا سيتي كنت مع هذا مره شفت ديك الفلاشه ديالي انا صايي انت نشوفها مزيان عادي باش تشوف مزيان تيبان لي دوك الكروف وداكشي هي ترى حقيقه مزيان ولا خايب هي انت ترى حقيقه على الجبهه الان وعلى الذراع شنو كتشوفي ما هي الحروف ايوا يعني ام ودبل بي ها واف ها والارقام وهذه الحروف عندكم في الاسره بدايتها ما عندكمش ايها ودبل بي دبليو هذا كي ديال الهوايه زوجك ها الكلام حل ثقوب وغص اي نعم انا غنكمل لك اذا سمعوا مزيان الفائده التي تؤخذ من الاخت هناك عندما انت ترتقي في العلاج وفي سماع الرقيه والوعظ والاجتهاد في العباده يسخر لك الله جل وعلا من اسباب ابطال السحر ان الله يجليه لك اما يقظه او منامه اما بالايحاء شيء كان شيء ياتيك بعقل يقول لك عندك سحر كذا وكذا وتسقطه على الرقيه فتاثر أو أنك كأنك تراه ذي اليقظة والمنام أو كأنك ترى حقيقة كما تراه الأخت في اليقظة فيعطيها أنها مثلا بحروف الأولى لإسمها واسم زوجها وأنه بدوما وعليها إبر نقول لها لابد أن تؤكدي على هذا النوع من السحر فبإذن الله تعالى بهذا التأثير على هذا النوع هذا يكون البرء والشتاء بإذن الله أو يتجلى عدو لم يظهر من قبل وهناك معطيك رسالة للوصول إليه علم أنا عاشق أنا عاشق مرحبا اجلس انا عارف وفي كل مش الله العشاء حيا عزوز ام تيموريتين حرف ام في الساق بالفرنسيه ساقين شوف ها وهذه في المنام ما كانش قبل الحجامة أثناء الحجامة كتبت ممكن تكتبوش نتوما لا ما تكتبهاش لك أنا فهمت واضح أوكي شنو الإصابة اللي عندك شنو عرفت يعني شنو عندك طيب انا اجيب حتى يفهم الناس ويفهم العالم اسمعوا جيدا الاخت هذه عندها مرض نادر مرض مستعصي تنفق كل شهر 30,000 درهم 3 مليون على دواء كل شهر على العظام والمفاصل سمعوا جيدا ولم تكن تعلم بنوع العلة والإصابة سمعوا جيدا وفي الحجامة حصل معاه موقف غريب أظهروه للآن بالصور رأيته على الجوال في ساقها كتب حرف M كبير وكأنه كتب برأس شفرة الحجامة وكتب مقطع لكنه بشكل دقيق كبير ام على الساقين في كل ساق حتى ان اراد الانسان ان يصنعه صعب عليه وما صنعته الاخت ولا الحجامة وتجلى من فيها في الحجامة مع ان المرض اقول مزمن ونادر وتنفق عليه 30,000 درهم في كل شهر والان جل الله العدو فلماذا بالضبط هنا السؤال ما هو السؤال؟ لماذا بالضبط حرف M ولم يكن حرف آخر؟ سألتها سؤال بديهي، هل هو اسمك؟ قالت لا، هو بداية اسم ابني. هنا يبدأ المفتاح. شيخ عدينا. هنا هو اللي عندك، هو اللي عندك. شوف هو كبير هو الصغير. والإصابة متى بدأت؟ بعد إنجابه ولادته. قبل إيجي كم؟ يعني ما عندك تعدك واحد. عندك شوف الأول أصلاً توفي. في البطن أو خارج البطن بعد ما ولدتيه؟ كم شهر؟ في البطن. يعني تم إسقاطه. طيب. يعني هو الأول والبكر. لا الذكر. ها شو دابا راه كنفهموا؟ أقصد في الذكور. إذا حرف إم هو الأول في الذكور. فهمتي ولا لا؟ والذي توفي ما كنتوش عارفين ذكر أو أنثى. طيب خير. إذا هنا هذه نقاط مهمة جدا. خير إن شاء الله. كنرقي الناس ما كنحسش، كنبغي نحبس راسي، كنرقيهم ونخرج الأسحار وكل شيء، كنبغي نحبس راسي ما كنحسش براسي. كيفاش تخرج الأسحار؟ بالرقية كنبقى نقري آيات العين والسحر. كتقري ترقي الناس؟ آه. جيد. ما بغيتش. أنت مريضة؟ ما كنحسش براسي وأنا مريضة. أنا من شحال هذه 3 سنين وقطعت ودابا عاود رجعت تنقول أنا خصني نبرا، أنا هو الأول عاد نرقي الناس. هو مسلم؟ عاد كاينين عندي مسلمين عندي. وشنو الإصابة اللي عندك، الأذية اللي كتعاني منها أنت؟ بزاف. عندي 15 سحر، 7 الناس كلهم مدفونين، فم الميت، فم القطة. كيتأثروا بهم الجن كاملين؟ هادشي كلهم كنتأثر بهاد الرقية، والرقية ديال الورم. أنا عندي دابا ورم هنايا، طيبوا لي هنا، طيبوا لي هنا، ما خليت ما درت. ودابا ديك اللي عندها الورم في سرطان في اللسان كنتأثر بها مزيان أكثر من كل شيء. يعني يعملوا على هذا. وهذا القضية ديال الرقية ما بغيتش ندير الناس الرقية، ما كنحسش براسي، كنت كنرقي الناس. هذا في تفصيل كبير. في كلام، أنا أشرح لك. الله يرضيك. شيخ. السلام عليكم. أنا عايشة. تجيني عايشة. عايشة. أسلمت جيد. أنا سبت ولد هذا المعرض. السحر. وكلوها. نعم. معقول. إسقاط. إسقاط ابنها. وأنا أخذته. خدته ولكن دمجت له عقله ولسانه واحد الرجل منه. إلى الآن؟ إلى الآن. كم عمره الآن؟ 23 سنة. وعنده إعاقة. وأنت السبب؟ أنا السبب. طيب جيد. وأسلمتي؟ وأسلم. طيب جيد. أنا أروح لكم المرأة، أنا ساكنة هون. تسكني في الذراع. ودمجت الولد في بطن أمه. طيب. وعايزة أنا حبة رقية. أنت من أي بلد أنت؟ مغربية؟ السودان. أنت سودانية. السودان وما ذبحوا لي دجاجة. ذبحوا لي دجاجة. ذبحوا لي دجاجة وطبخوها وعطوها للمسكينة تاكل تاكل تاكل. طيب طيب. أنا خصني نمشي نخلي الولد مزيان. والعاهة والإعاقة شو مصيرها؟ أين هو الولد الآن؟ في البيت، خلته في البيت. هو تجي يوم إن شاء الله وتزال الإعاقة بإذن الله. جيس أبشر. أجل. ها؟ جو الباب. طيب جيد. طيب جيد. في قد السنية كازا؟ لا لا لا بلجيكا. بهدي جينا عين عندك. سحروها يا بلجيكا مغربية، كي سحروا بسحر. سحروا بسحر سوداني. ودولة دولة. هذه من السودان. خلاص خلاص يجي سجل سجل أبشر أبشر يا عيشة أبشر. تفضلي أختي تفضلي. هذه الأخت تجي اسمها. تفضلي تفضلي. كان سمعك. تفضلي يا أختي. اسمع الكلام. شوفوا غندير واحد المسألة جميلة. نهار تكون عندنا الرقية الجماعية نبداو الصباح. الصباح غادي نديروا دورة منها أسئلة وكأنها محاضرة دروس، باش ما نضيعوش وقتكم ووقتي، لأن أنا عندي غرض هو باش نضيع الوقت، باغي نوصل النتيجة. نبداو مع 9 و10 تكون إجابة على الأسئلة بإذن الله براحة، تكون استراحة ديال صلاة الظهر، ندخلوا في الرقية مباشرة. جميل هذه؟ خلاص هذا هو الاتفاق. خلاص ما نكونوا مرتاحين، خصنا نجاوبوا على الأسئلة اللي ما فيها فائدة. ما يمكنش، هو في نفس الوقت خصنا نرقيو. هذا هو الكلام. طيب الأخ الوقت بسرعة بسرعة. طيب جيد. بنتي شفتك بنتي شفتك في الرقيه وقالت لي نايم عيط عيط الدواء اخويا عندي عندي عندي عندي بس انا كنتكلم عايشه يا سيدي كنتكلم والله اربع مرات اربع مرات يا شيخ استاذ ذكري صراحه هذه هذه انا كان عندي صندوق كبير في الرؤيا صندوق كبير مليء بالمال وخرج منه جنيه وقلت هلك بعد ما قدرتش لا تسمعني يا شاش نعيم ورد البال هذا نوع خطير نوع يكون جن أو شياطين صحراء خاص فوق فيهم ترشي عليهم لأن في العالم اللي تشوفي حركات يقوموا بها لكن هم لحقت يقوموا بالطقوس لا لا لا لا وعلى أيديهم وعلى المكان اللي يمشوا فيه بحال اللي وقع وقت الرقية بعض الأحيان يكتب على الكرسي ويجلس لأنه يأخذ قوة وطاقة هو لو في الهواء تروش وش يديه حتى تضيق عليه لأنك أنت بحال لك ياخذ طاقة يجيلوا الشياطين ما عندهمش عالم غير محدود خاص ديما تتعامل معاهم بذكاء تبعد المرة تاعك وتوصل لا قلت لي لا ما يمكنش هذيك اللي ممكن تكون كاينه فهمتي الاخوات الله يجازيكم تفضلي تفضلي شو المشكلة عندك عندك امراض انا سيكون واجي وشوفوا الحقيقة هي هذه ايوا باش تعرفوا شنو كاين نقضي يا شيخ قطعت لي 20 يوم الوراق يتقاضى ونوريهم الكرام عندي في الصايك الله يجزيك بخير يا اختي شو قصي الوراق خدمت عليهم كل سنين وانا مدربة عليهم في التالي يبغاو يمشيو يتقاضى صافي جسي جسي نكملوا الوراق شوف طيب نتكلم على السحر بقوا معايا الله يجزيك انا عاقل عليك انا غادي نجاوبك باذن الله انا عاقل صافي سمعت انا نجاوبك الاخوات نوضح واحد المسألة نتكلم على جوج أصحاب عندي هنا جوج أصحاب كاينين هنايا طيب الأخت تكلميني على السحر استافدوا استافدوا الآن هذه أخت جاءت بسحر كان شحال عمره؟ طيب هاد السحر بالضبط ماشي اول مره كنشوف كيكون رمز ديال علامه ديال احد الابناك البنك الشعبي داك العود اوكي وكيعملوا وكيعملوا وراه مساله طلاسم والغايه ماشي عبث هي الغايه عندها علاقه بالمال هي عندها علاقه بالمال بس خصنا غير نوسعوا هذا العقل ان شاء الله ونفهموا فلا كان ما كيطيح لا كانت ما كتصراش خصنا ندرسوا حالات الزوج وحالات الزوجة فقد يكون فيك أنت ويأثر على الزوج ولما تأكدي على مسألة مثلا الجن والشياطين اللي عليها علاقة بالعمل وبالمال تصرع ما كتكلموش الكيانة وفي الخرافة هذا كلام لما نسكبه الآن نركز على قدامكم غادي يطيح إذن هذا أمر مالك الرقية تاش مالك الرقية تخلي الشيء الصداع قدرت نخدم طيب خير فلهذا سمعوني الله يجزيكم بخير اللي كيلقي هذه الامور سواء سحر مكتوب على ورقه مال او على مثلا شيك قديم كتظنوا انتم عبث شيك قديم ورقه ماليه نقديه اشاره الى رمز مالي اعلم ان المساله عندها علاقه بماذا لها علاقه بالمال قد يكون الانسان صاحب البيت كتقول لك انا ما كنصرعش لكن اشعر بشيء خفيف حينما تؤكدي على هذا الامر تزداد تزداد الاعراض وتزداد الاعراض بمعنى ان اصبحت تضيقي عليه لانك حددتي نوع الاصابه فلو تكلمت بشيء بعيد وهو قوي لا يتاثر به سبحان الله اذا تكلمت بشيء بعيد ولو بالقران له من الجن من له قوه على هذا مفهوم لكن سبحان الله بعض الصور بعد الآية جامعة لكل الأنواع كيف؟ يعني نوع العثور عليه نوع العثور على السحر في البيت له عدة أسباب قد يكون الإنسان في البيت بيت مختلط ما بين مؤمن وكافر فعندما تسمع البيت الرقية يوميا يجلل الله جل وعلا هذا الحق يعني يصبح هناك من يدب عنك يعني ممكن أن يجله لك أو قد يكون هناك فئة مؤمنة لكنها مقهورة مغلوب عليها بقوة السحر والكفرة فحينما تسمع البيت الرقية والقرآن تصبح في قصة في حالة ضعف الكافر يجلي لك هذا الحق هناك أسباب كثيرة لهذا نقول لا بد من تحصين البيوت ورقية البيوت أن يبقى الذكر والصلاة والقرآن في البيوت لأنها مهمة تضيق على وكل إنسان مصاب في الغالب يصاحبه في البيت يؤذي حتى في البيت قد يؤذيه هو ويؤذي من معه وقد لا يؤذيه هو بنفس كبيرة لكن جعل الأوتاد فيه لأذية من حوله كالزوج لأن سعادة الزوجين تكون في الغالب حتى بالأمور المادية والزوج يقول ليس بعلة لكن العلة تكون عند الزوجة حتى في الفراش الزوج دائما بعيد عن الزوجة ضيق بلاذة جفاء لكن تكمن العلة عند الزوجة تصاب الزوجة بحسد فيتأثر ذلك يؤثر خادمه في الزوج بسحر فيتأثر الزوج هذه مفاهيم قوية جدا لهذا وجب على الزوجين تحسين وتحسين البيت والمكان الذي يسكنه الزوج وبالتالي ماذا؟ هذا كله من أجل التضييق عليه فيصعد العدو فيصبح في حرب مع الرقم البشري هذا هو الكلام طيب نجيو للسحر الثاني شكون مولات هاد شكون هي هذه شكون جات السحر كيف لقيتي هذا السحر كيف وجدتي هذا هاجي عندي ماشي مشكل في القسي ما كانش صافي يعني تدخل كل ما تفكر في الرقيه اجي الرقيه اجي شيء اما هنا كاين واحد جوج اسئله اما انه يكون سحر جدد او شيء كان خفي فظهر هذا هو الامر لان تقول كل ما فكرت في مجيء الى الرقيه الا واجد في صافي حقيبتي اجد سحرا كل مره في شكل جديد اما خوفا او هناك من يدل على خير فيجليه لابطاله هنا او هناك من ياتي باصحاب جديده ليتقوى ليبقى هنا فهمتي هذا هو الامر كان شي كيبدا يقول لي الدراري خاص الراجل ما كيخدمش 14 عام كان في السعوديه هو بيت وانا بيت الدراري كانوا بيدوا في الجنوب جناوة الابناء كيضاربوا وتخاصموا وتعاركوا بين السكاكين هو بغى يذبحوا ديك المره ملي مشيت بغى يذبحوا عايشين في الجاحم في بنت صغيره شنو كنت تسويه جميل. بإذن الله. بإذن الله. طيب طيب. من نعم الجيران الراقي أنهم يكتشفون الإصابات القديمة. من نعم. من نعم. كل واحد كيتأثر بالجامع كيتأثر به جار والبار كيتأثر به جار. فهمتوا ولا لا؟ فمن نعم النعم المراكز الرقية أن الجن تضعف والشياطين تضعف بفضل الله عز وجل. وانا كنقول لكل من يذبح لغير الله عز وجل ليس هناك شفاء ولا علاج بيد الشياطين ابدا. لا يوجد شفاء او دواء او تيسير امور عند الشياطين ابدا. اياك ان تستعين بها وتستغيث بها وتذبح لها لا تزيدك الا وهنا. برافو عليك. وهي نيت هذه شي عين صافي في الثلج نسيت هذه في الثلج مشات ليا مسكينه عجب الله وحده. طيب خير ان شاء الله. يلا بارك الله فيك واش في جاب جزا الله خير زين شكرا الله فيك. اي نعم ها كبير دمك ودابا هادشي اللي قلتو خلي بيناتنا أغلى شيء كل ما يعرف يقال الشيء اللي أنا كنت آمن به الشيء اللي كنت آمن به ولكن لا قلنا هنا أنت وأنا فاهم أنا والله العظيم تفهم الشيء أقسم بالله إلا فهموا عندي عليه أدلة وعندي عليه حالات ولكن لا قلنا أنت سموا حمار فهمت هالشيء كاين. هناك من إذا أرعفات يختفي الرعاة هناك من إذا حفظ جف الحياة يقول حتى هذا إن كان نجس يغار عليه. أنا ما نعرف هذا. ومثلا الأخرى عندها الآن كان الدم صفر في جسد موجود عام جدا تختلف حوال شياطين ها الرسالة. نعم خليت دابا نعم شي شي ولا بقى ما قلبتش فيه ها بس لا لا ما نسيتش لا صافي خير ان شاء الله. ابشر ابشر الشيخ لا خليك تشوف هذه الحاله محشمه السيده تورينا البقعه هذه لا ماشي الخيوط هذيك الخيوط وهي خيوط ودير هذا العكاز في الجبين فين هي؟ وهذيك الخطوط واش كنتي دايره شي باندا حيتيها؟ لا كتصبح فيها متاكده؟ واخا غادي نطر نوريها لان البعض يقول لي عوره ما عوره لا ماشي عوره انا عارف شنو نقول ونتحدى العالم بلاتي ما كنخبعش انا هذا الشيء انا موضح موضح موضح الصوره علاش نوضحها؟ لان فيها فائده قويه جدا. هي الان عندها اعاقه في القدم سمعوني مزيان اسمعوني اسمعوني سمعوني الله يبارك. هاد السيدة عندها إعاقة حقيقية في القدم صح؟ أري العكاز أري ديك عاصب ياك هاي باش كتمشي شنو باش نوريو حنايا الخراف هاي الشيخ عندها إعاقة قوية هذه وحدة. كم سنة وأنت عندك إعاقة؟ كم سنة وأنت عندك الإعاقة؟ شحال من عام؟ شحال من عام؟ شحال من عام؟ يا رب الإعاقة شحال ديال الوقت؟ ما يمكنش اختراجي 12 يوم بمعنى نوع من الانتقام جزاك الله خير نوع من الانتقام الشيطاني. علاش؟ علاش قلنا نوع من الانتقام وضفت كلمة انتقام؟ لأن لو قالت لي مثلا أنني مريضة بالإعاقة منذ سنوات أقول أن هذه الصورة تجلي نوع العلة. لكن ما دامت العلة لم تكن وبدأت بعدما بدأت في العلاج هذا نوع من ماذا؟ من الانتقام بمعنى حتى لا تسير قدما في العلاج. كلما تقدمت في العلاج وأردت به الشفاء سنأخذ من صحتك وعافيتك لتعلمي نحن الأقوياء وليس كلام الله عز وجل. مفهوم؟ سمعوا والدليل والدليل هو ما رأيتها في الصورة. في الصورة عندها في الفخذ أسفل الفخذ كانها ملي كدير شي ديماد باندا وكتحيدها كتخلي الاثا هنا وهنا وبينهم كاينه بقع زرقاء يعني ما دون انها ديال السموتو ديال شي باندا قالت لا لهذا هي تصبح على هذه الحاله المكان الذي يقبض عليه يسحره يتحكم فيه يسكنه وفي الرقية كتمشي نعم طيب اذا الامور واضحه هذه دابا الان وجب معرفه ماذا مما كانت تعاني قبل المجيء الى الرقية الاسباب التي جعلتها تقدم على العلاج بكتاب الله اذا هذا يجلي انه قوي لكن وجب معرفه النوع حتى نسقط عليه ما يناسبه ليصرع ويتكلم مفهوم هذا هو الكلام اذا واضحه الامور واضحه هذه ما يمكنش تقرا هادشي كامل صعب جدا صعب هذيك السيده فيها جوج تبعوها المسجد تكلم نوض تكلم فين هي؟ هذه تكلمي باختصار حيت انا نقرا هادشي كامل هذه راه جريده فيها التليفون ماشي مشكل نفهم في الدار نقراها ولكن دابا تكلمي باختصار ان شاء الله نعم كتدخل كم سلام ورحمه الله نعم نعم نعم مثلا كان بين مؤطره في المسجد كنحس بيه غادي يتهدم هربوا لي النساء من المسجد المصدر الوحيد ديال القوت انت مرشده في المسجد نعم مؤطره تعطي التام في كل كيف النساء علاش ما السبب اللي رجع النساء يهربوا منك من الجامعه مسجد درديك فوق السبب بغي يتهدم حقيقه كيسمعوه سيبولك بالله سمعوا المخرفين نحن مخرفين بامتياز نعم عافية ما هذا نوع من الانتقام ولكن ما تنساش عاوتاني راه عندها واحد الفائدة اللي هي مريضة بالسكر والسكر ما بقاش شوفي تي من السكري لا الولاد عندي وليد وبنت على ما كنتش في الولاده ديالها ملي مراجعه البنت من الخرجاج بشهر و 19 عام مؤخرا كنشوف راس ديال الثور متجه ليا اش كتشوفي؟ راس ديال الثور متجه ليا حقيقة في يقظة في المنام في المنام سنين ملي الثور بغى يهزني تقفز هاد السيمانه كنحلم كلاب الثور اسود ثور اسود بني احمر شوف المساله دي تحيني على بحث ولكن نحتاج تفصيله والوقت ما كاينش ان من الجن الوان من الجن الوان وهذا في ايات وفيه اثار وفيه استقراء واه انا كنسمع الرجل اللي عندها بنت كديرها دابا بوحدها دخل عتق مني دابا دابا يعني كيسكن تما يعني هو كيسكن تما انا كنفكر كيفاش نسمع لكم وندير الرقيه الوقت يعني خصنا نعم بارك الله في عمركم امين بارك الله اقسم لك بالله فهاد الشهر ديال جوج دقيقه جاتني هنا بغيت نعس بغيت العشاء قبل النوم يلاه درت راسي على شو واحد ضربك بقوه بوني بغي نشوف الفيديوهات ديالك اقسم لك بالله هنا فهاد الجهه الا كنت غنتصعب قلبي بغيت نموت كنشاهد وكنقول اية في الكرسي اش كدير؟ كتكريها نعم هذا باش الحمد لله تلقني الحال شو اسمك؟ صالحة صالحة؟ صالحة من فقيدين صالحة تعطي التام في كل شيء كل شيء لأن للزوج للوليدات لا أنا بنت طلع لي في أمها من هنا راحت ضربت لي العين تشرطت ليها تحرقات لا إله إلا الله ماشي حوايج أنا عاد كنختصر لك ما تنساش الشيخ هذه اختها كانت كتضرب الناس وكانت كتاكل الناس وعروستها حتى هي برات خرج الجيل واه دابا انت بحال انت هي المعيل ديال الاسره نعم بس اجر ديال 2000 درهم اللي كتب 1000 درهم الحمد لله كنضطر ندير سمعات اقسم لك بالله ما كنجلس ليل ونهار الحمد لله يلا ما كايناش خدمه اصلا نجي نتكلم بالواقع ما اطرش حتى مؤطرات ولا لائمه مدروسه باش نحكيها خطيب الجمعه شكيه خلنا ساكتين صافي خير ان شاء الله امين امين طيب الشهر الله يحفظك. شو هذا؟ شو هذا؟ هذه أخي بارك الله فيك، الله يعزك. الله يجزيكم بخير وعطيكم الشهر. ما عنديش من غير العطلة ديال شهر 4، عندنا منهم 1 حتى 15، ما عنديش من غير ما كيسمحوش لينا بالغياب. واش غتكونوا في شهر 40؟ انا مع تيسير الله هذاك الشيء ان شاء الله، لان هذا المضايق تيسير الله، هذا المضايق قالت لي برصاتني بزاف. شنو باش نعمل؟ والله ما عرفتش نقول. نمر التليفون عندكم لكن ما نديروا حاجه، غادي نشوفوا نديروا رقيه شامله ورقيه مخصصه كما قلنا بحال العام بوحدو، تعطي الرزق بوحدو، العاشق بوحدو، العين الحاسد بوحدو، باش نحاولوا نرضيو كله. لان لان صعب، لان كل جمعيه كيجيو الناس حالات يعني حتى هما كيألموا اكثر، ما يمكنش. وغنخليهم نخليهم خويا يتسنى وصعيب الحال، فلهذا يكون فيه. ابشر ابشر ابشر. واحد السيده بلاتي، واحد السيده كانت تكلمت معايا قبيله عندها بقاله مستعصيه، ما هي كنت تكلمت معها لا لا بلاتي السيده ديال اعداديه. درتي لاباس؟ لا ما بقاتش كتطلع. لا شيخ ما لحت هذيك السيده خصك تعرف الحاله ديالها، راه وقفي اختي وقفي. هاد السيده عاودي لاختي عليها. حكاتلي حكاتلي صافي عرفت عرفتها. فين كتسكنيتي؟ كازا. صافي خير ان شاء الله. درتي التحاليل؟ شو اسمك؟ شو اسمك؟ لقيتي. الاسم ديالك؟ اسمي. لا ها هو دابا غيتسمع معوقه، دابا غيحرى غيتسمع خديجه اش شي ما غيبقاش. ها طيب نبدا ان شاء الله. الا كان شي اخت ربما عطيني الورقه وما قريتهاش، من الافضل انها تحكي لي مباشره باش ان شاء الله نبدا باذن الله باش تكون تستافدوا. عليكم السلام. طيب حكى لي الزوج، حكى لي كل شيء. شهرين وانت هنا ها؟ يا ما صعبت شيء. انا كل يوم تاتيني تقارير كل اخت تمر، انت صعد وتكلم وقلت ما عندي شيء وصعد وحاول. تمام. جلسي جلسي. واضحة الامور. واضحة الامور. قالت لك ما صعب، ما عندي شيء. لان اللي عندها قوي يعطيها هذه اشاره بيقين. انا ما عندك شيء، لو ما ان الناس طالعوا وشات قلت ما عندي شيء. يا بسم الله خولي خري حكي حكي. لا لا عادي، لا عادي تفضلي تفضلي تفضلي. اللي حشم انا ما قضى والو. ها نقول في جوج ربيع ما داخلينش. كنلاحظوا كتقول انك ضايق سمعتي. اه واه واه. شو المشكل؟ لا لا لا لا مش مشكل. ما شاء الله رضينا. لا لا لكن عندك علاقة حكي. عندك مرة كانت سالة صلاة خارجة الجيش الجنائية. أول مرة من غنجي عندك شتوفات عندك غنمشي سوق الله خرج لسان الجماعية. أنا هذا الوقيت هذا الشيء أنا ولكن عند الرقم الشيء. ها؟ عندكم عندكم ولا مسكنوش عند الرقم الشيء؟ عندكم عندكم صوت القهوة. من بعد تعالش 5 سنين وأنا كنشرب القهوة. من أخوات أخوات اول رقيه ما خلاوش الرقيه الثانيه الرقيه الثالثه قال لي جبت الملح والماء والبقره كلها تحرقات. وسمعوا سمعوا وسمعوا مزيان، غتسمعوا مزيان والله اقسم بالله غتستافدوا وفيها رد جميل جدا. يلا سمعوا مزيان. المهم انا كنت اصبت في الصغر ديالي. المهم من الصغر ديالي انا ماشي طبيعيه، كنحلم شي حاجه كتوقع. طيب وكنتخلع من دوك المسائل فين ما نشوف شي حاجه. مثلا مؤخرا الام ديال الصديقه ديالي توفات في اكسيدون عامين، هذا اش حلمت انا؟ حلمت كندير صلاه الجنازه على بابهم وكنغسل المي حيت امي توفات كنغسل بابهم. دوزهم هما تسبق اكسيدو قدام ديك البلاصه اللي حلمت انا. طيب اشوف كنشوف دابا اش راه حكات الرقات في قنيطره. وقال لها ما عندك علة لدرجه باش نوضح. لدرجة أنها مشات طبيب نفساني 5 سنوات وكانت عندها أعراض فقط. بدأت جاءت عندنا إلى الرقية الجماعية يخرج لي سنوات في الرقية وما تظهر شيء. الإشكال الموجود أنها أحد أصدقائها كانوا يقرأوا معها شاف العلة اللي عندها فقال أنا أعطيكي فكان هو خير من الرقى. سمعوا مزيان ماذا صنع لها؟ تعامل بذكاء. جاء عندي المرة الأولى الناس كيدقوا أنا المهم كان نقص لك من بلاصة لبلاصة. أنا تزوجت زواج كارثي مهم الأعصاب الضرب اللي بغيتي كاين مهم جماع ما كاينش بتاتا. ملي تيكون الزوج ديالي تيقول لي أشعر بشيء معاك وكيوقع لي اتساع وما وشي حوايج خايبين. فهمت أنا فهمت هادشي كله فهمه. المهم طلقنا عطاني الله بنيته من موراها مهم ضروري كانت تعاود خلاص خلاص واضح خلاص خلاص واضح واضح. السيد منين دار لي الرقيت تكشرت حرقات واضح ضي انا الى الان واضح. جلسي نحكي هذا الشيء في كاين العله الان فين وقف العله الان العله الاول والثاني طيب والان باقي في المشكل باقي في المشكل ولك الرقي فيك المشكل ما درت حاجه هو طيب جلس واش جلس جلس واش جلس احكي لك وخليني نختصر انا معاك بعدا نتكلم معاك انا عقلت انا معاك. سمعوني مزيان سمعوني مزيان هتسمعوني كاملين سمعوني الشيء. هذه الاخت تقول على انها هي صراحه عندها اصابه خطيره او قويه. لماذا؟ انا نقول لكم علاش. وقد يكون معها سواء شيطان ساحر لكن زيد على العشق هذه بلا ما نتكلموا فيها. كنشوف واحد كيوكلني فمو اي نعم كل من فمو لا خلاص واحد انا غنشرح ليك فيك العله فيك الخلل. اسمعوا راه ما يمكنش جراح يدخل للجراحه وما فهمش الحاله. واش ممكن؟ ممكن الطبيب يعطيك الدواء وما فهمش الحاله؟ كذلك الرقي الشرعي واضحه. اسمعوني مزيان انا قلت العله فيك هنا ان شاء الله تعالى. هاد السيدة تقول بلسانها بما عاشته من حقائق مرة أنها إذا شافت شي حاجة كتوقع أول شيء حوادث ومشاكل. ثاني شيء عندها تعطيل. ذهبت عند الرقاة قالوا ما عندك علة ذهبت عند الأطباء النفسيين أو طبيب نفسي 5 سنوات. ثم هي الآن جاءها أحد من كان يدرس معها قال لها أنا أعطيكي. ماذا قال لها؟ ضاعي اسمعوا هناك المفتاح. قال ضعي إناء فيه ماء بارد وفيه ملح صح؟ ملح وبدأ يقرأ عليها البقرة سوق البقرة. ماذا حصل؟ كاملة. ماذا حصل؟ الجوارب من الأسفل مزقت وأحرقت من باطن القدم. سمعتم زيان؟ سؤال وجدت في راسي؟ في مقطع سؤال وحتى ثوب مثلنا ثوب يعني أرق ثوب للجوارب عند النساء وضعناه أسبوع في الماء غيتقطع غيختفي غيتمزق. ولماذا باطن القدم؟ لأنه محادي للثلج والماء البارد وصوت البقرة. علم هذا المفتاح الأول أن هذا الشاب كان خير من الرقى. الحق وحق من يقال. ثم أنها تزوجت من الأول ونفس العلل بمعنى عندها مشاكل في الفراش والجماع مع الزوج إفرازات ومشاكل أخرى كثيرة تحصل لمن عندها شياطين تعطيل الجماع والزواج وأضف إليها العشق. خاصني سيفهم هذه الأمور. إذا هذا هو العدو طلقها من الأول وطلقها من الثاني والثاني معالج راقي. قد الكارثة والمصيبة هي اللي قال لها الرقي ما يمكنش تحتاجي الى تزوج شي راقي. هنا فكينا الكارثة وهي اللي غتقول لها واش صح ولا لا. حيدي الشكوك. الكارثة هي كان الراقي قال لها ما كاينش اللي غادي يعرف يعالجك قدي انا وعالجك بزواجي. طلقني وقال لي سيري عند ربيع نعيم. ما خفية اعظم صح؟ هادشي ما كنعرفوش ياك وهذا هو الواقع. شتي هو الواقع. طيب السؤال شوف سؤال اذا اراد الرقي يتزوج كل يوم سيتزوج ان لم يكن يخاف الله عز وجل. فهمتوا مزيان؟ انت دوك عندي انا انت وليتني شكون انت؟ فهمتوا ولا لا؟ وهذه مصيبه. وعرفوا اللي يقول لك علاجك بالزواج أخطأ، ليس هناك علاج بالزواج. فهمت ولا لا؟ ليس هناك علاج بالزواج، بل ربما الزواج يزيد الطين بلة. فأنا أقول لابد حتى في فترة الخطوبة أن الناس يعرضوا أنفسهم على الرقاة المتمكنين لمعرفة العلة قبل وقوع فص الراس. مفهوم؟ عنده حق. اي نعم، يصبح في حرف نديه فلا بد ان تفهم. اذا هذه الاخت هذه علاجك في الرقيه في كلام الله عز وجل. انا كنت نجي الاولى في الاعداديه كلها معروفه الوقيته اللي انا ملي كنصحش كتحلم بيا حوايجي كلهم مقطعين عليا. جات لقاتني اصبت بالجنون فعلا ثلاثه شهور انا مجنونه. اذا انت عندك العله ربما من قديم من صغر. خلاص باش ما نخليوش حاله واحده علمت فهمت باش نبدا ان شاء الله تعالى. الزرقاء هذيك راه صغيره تبدل المشاكل. شنو هي الأخت هذي؟ قالت لك طيب شحال مرة دائما؟ طيب واضح. إذا عندها نوع الأفاعي قد تكون في عائلتي في لا لا يا شيخ لا لا اقرأ ورقتها خلاص. فين وقتها هي؟ فين وقتها؟ أين هي ورقتك؟ هذه؟ سنهتم بك إن شاء الله ستشفين إن شاء الله. السلام عليكم يا شيخ جزاك الله خير يا شيخ. طيب هذا قالت فهمت استمرار في الرقية لمدة 15 يوم مع الأستاذ أبو نعيم. طيب الشياطين في جسد ابنتي موروث خرج مورتن خرج ومنهم حرق واثنان قطع رأسه. شلون نقول لك؟ قالوا لك مشكل هذوك عندك مجزارة مجزارة هنا حروب الصليبية حروب التتار حروب فتوحات. طيب زعفران هنا هذه نعم عقدة سحر بالزعفران مع الحناء وكفن البيت والتراب في المقبرة جدا. وأنا منهم من أسلم منهم من حرق ومنهم من أخرج ومنهم من سحر في الرأس عمتي على شكل خيوط سوداء. وأنا كذلك حلمت عقد من عقد الأذخار. وابنتي لديها سحر مأكول في الدجاج والمسلمين يريدون مساعدتك يا شيخ جزاك الله خيرا. طيب نسيت أمرا مهم يا شيخ. بالليل كانوا يريدون قتل ابنتي و قتل ابنتي و قاموا بخنقها وهي نائمة حتى كانت تتقطع الأنفاس. إذن هذه حقيقة. طيب وعندما أيقظتها بالماء البارد قالوا يريدون إخراجها بالليل عارية. إذن هذه حقيقة. قالوا هي قضت قالوا هذه الحق على لسانها. طيب أنا أشتهي. طيب أنا هذه الأمور أنا أعرفها وأعرف كيف لكن دعوة مثل جعلها. أسلم لله أسلم لله. السلام جاي من فرنسا لعندك. مرحبا مرحبا برك نهار كي جا جوع لي هذا الجنون شفته. نعم بقى يدخل واحد نور واحد بقى يبان لي كل النور. أيوا ادعى الألوهية قال لي وأنه أنا ربي وقال النور في شكل قمت نشوف المشيون سامي كلش شياطين. هذا شياطين لكن حاولت تدميمك بالنور من اجل اشياء. قال لي انا ملك الموت كل مره في غمان زين شياطين شياطين نجي نسيت كانوا كسرات الموت يبغي يقتلني. اي نعم قلت له كانوا تعبان. كتصلي؟ تصلي؟ نصلي الحمد لله. الصلاه عادي؟ الحمد لله. يبغي يحاول لاجلي. متزوجه انت؟ الحمد لله مطلقه. مي الله هي دابا هاد واقفه ويا كديرها. مي نحس تعبان هنايا ولا نشوف الرسالة في الابين في السجاده. عندك عاشق؟ قولي لماذا قلتها؟ قلت له عندك عاشق ويا ها ويا قلب. لماذا؟ الاحمر. ماذا يقول هذا العاشق؟ اذا اخذت دلاله باللباس مع ان ما رايته اول مره فتحكي لي. قلت له عندك شيء؟ تسلم عادي مجرد قلت له عندك عاشق قال لي ها وعمل لي قلب. الاحمر البس السواد فوقه احمر عندي طاقه. صح؟ ها؟ لا على حسب نوع الاصابه. على حسب نوع. اما الاحمر بالنسبه للمراه فتنه. الاحمر يكون للزوج. يريد ان يكون زوجا لك. ما يكونش في الشارع كل واحد يدعو يعني يثير الانظار. ولهذا الالوان التي تبرق تلمع والالوان اللي تشد النظر لا بد المراه انها تتحاشاها من الناحيه الشرعيه. فهمت ولا لا؟ خلاص انت واضح الان راه صعب عندك جني عاشق ربما معاك ان شاء الله على يد الشيخ. وخلينا نبداو خلاص نبدا باش نسافر. قلتلكم خصنا ندورو جماعيا ندورو السلاح. اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح صح. والاخر الذي ينفيها ينفيها فهو في النفي من فين يا شيخ؟ يلا خلينا نبداو. يلا انت يا شيخ يلا نبداو ان شاء الله. لان ما كنجيبوش واش دابا هذه في فرنسا وفي ايطاليا وفي المغرب ولا في السعوديه ولا واش انا مشيت دخلت ليها المانا ودخلت ليها الجن والشيطان. هو موجود لكن حينما وقعت مسامع على ما يناسبه اهتز. صح ام لا؟ والذي لا يدندن حول هذه الامور يظن الجن والشيطان في ملأ وفي بعثرة تامة. إذا هذه أمور تعلم بالاستقراء وبالمتابعة لما الشياطين تتفنن والصحراء أيضا. نعم يا شيخ. إذا حراسنا دورنا أن نجليها ونخرجها. ما شاء الله بحال المدنية ندوم على الدار. يلا أيا بسم الله ندوم. يحاربونك يا شيخ. يا سيدي حاربونك حاربونك مش حاربوني أنا. هذه الجنية صافي راهو كاين على برا صافي جيت تما كيجيو ليا الناس صافي تفضل لازم يلا نبداو ان شاء الله تعالى ان شاء الله باذن الله. ها هذا يقول لي ما بغيت لا بعيشه لا بغناوه. هذا يعطيه اشاره الان الى المساومه يريد ان يرضيه على حسابه ان يتقوه. قال له الان لان يعرف الاب هو رب البيت فاذا وجد في قلبه ضعفا قال يشبك ربك ما عنديش مشكل. ولكن اذا خضع لهم وذبح لعيشه او للاخر هنا القاسمه تبقى في البيت. ياك هذاك اللي والله ما كاين هنا نوع الاصابه القويه. نعم قد يكون شياطين صحراء. خلاص انا نبدا ان شاء الله. ها باذن الله تعالى والله شنو المشكل عندك سيدي؟ ابشر عرفتك عرفتك عرفتك ابشر ابشر تجي الصوريه غير باش نبداو. اسمعوا مزيان. لا لا لا اسمعوا اسمعوا اسمعوا هذه الاخت هذه الشابه تقول انا انسانه لكن عندي في العين قوه اذا طالعت احدا اصيب. اسمعوا مزيان هي لا تقولها من فراغ لان هذا الامر عاشته كثير مع الناس انها اذا طالعت انسانا اصيب اصابه فوريه يعني قوه سميه خطيره. قد يكون في الغالب شياطين لها سهام وقد تكون نفس خبيثه سكنت فزرعت سما فاصبحت لها سهام فلا بد ان تراعى نوع هذه الاصابه. اللي كفوض عندك كتبان واه بعدين ما بعدين شيخ نوع هذه الاصابه خلاص بسم الله لبنتي مش كتقري بالعين بالحسد بالعشق بالسحر. حيا سام حاسدة. هيا تنوزع لهم يا أصحاب السنين ذوات السنين. كيف طول؟ طول مثل في المنام وشربتيها في المنام والوجع جاكي حقيقة. طيب يعني أعطوها حبة مثل البنادول مثلا صفراء في المنام شربتها فأصبح الوجع حقيقة كان شيء يتقطع في عشان كان له السم والثعابين والحية سمه في الغالب الذي يكون لونه أصفر في الغالب. يلا هيا من باشا يلا نبدأ يلا بسم الله يلا كل ما شاء الله ايوه فهمت. هو انا اعطيتني اشاره الاشاره ما هي لا بد ان نراعي المكان الذي فيه لقاءات عامه سمعوا واحد اشاره مهمه مثلا الاخوات هنا اخوات في نعمه صح جايين مثلا للرقيه ولكن قد تكون بينهن اخت تعرف بعين حاسده او شيطان حاسد فلا بد من التحصين مثلا في الروض ابنك طفل شاب صبي صغير وسيم جميل يلبس جيدا لكن ربما التي تربي الأبناء حاسدة ممكن هذا شفناه كتكون أستاذة كتقري الأطفال والعكس تكون هي حاسدة ما والداش أو لا عندها سم أو عندها غيرة أو عندها هذا كله عشناه تقول لك أنا أصابتها أستاذة في الصغر لهذا وجب التحصين أهمية التحصين في هذا الزمان في مناسبة الأخوات إذا نيل المناسبات دون تحصين فقد تصيب عين من رجل في الطريق ولا عين من المرأة مثلا في مناسبة أو فلا بد من التحصين هذه اللقاءات العامة فيها مشاكل اللقاءات اللي تكون مختلطة غير نساء يعني ماشي نساء ورجال ولكن أنت لا تعلمي ما هي صاحبة النفس الطيبة والنفس الخبيثة صاحبة العين الطيبة والعين الخبيثة فلهذا وجب أنك تأخذ بالتحصين التحصين ما يأخذ منك حتى دقيقتين حتى خمس دقائق فهمت كيفاش حتى خمس دقائق يعني ممكن تحصين سريع نبدأ بسم الله يلا يلا بسم الله صوبة جابير هذه شيء لا لا صوبة جابير هذه شيء شيخ وشريت كرسي ذيك المرة بدأت معك برا نعم عاودي نعم شيخ مراك الناس عندك يبان لا صوبة عرفت ها يلا نبداو ان شاء الله تعالى نعم تفضلي قلت لك السنه انا هذه مستقبلك حكيت لك الحكايه تاعك عرفت وصيت عليك خيرا وقال لي انك سرعتي او سرعتي انت صح شنو وقع لك انت اصابتني صافي في بلاصه مشكله خير خير وانت ما صابتكش دي وشنو تحسيه عند الاخوه سرعتي عندها هبت نضرب في راسي وبديت نهضر بزاف درت شحال من صافي صافي اذا خلاص واضح واضح صافي ان شاء الله نشوفوا نبداو ان شاء الله باذن الله باذن الله شكرا هذا النهار ما بطيش وين تمشي ابشر صافي ان شاء الله باذن الله صافي باذن الله باذن الله شوف الطياره فاتتني الطياره حتى راني قريب انا بعدت على خاطرك من قلت لي كلمه ابشر صافي باذن الله باذن الله بإذن الله بإذن الله والقاس تاعي بإذن الله أبشر مرة وراجل وبدأ يقضي الكاس شيخ صافي الله سير أختي وصافي يلا تجلس الله يخليك رانا صافي صافي شيخ نعيش نحاول إن شاء الله من صباح هضر معاها واديك واديك شنو مش لعنة والله تبغى تهز شنو هي المصابة عندما هذا يطلع فيها صافي إن شاء الله كتحلم دراسه كتحصل الضوء والاصول في الملا وفي حق عز العمسي اذا هذا يتوعدكم بالقتل خلاص خلاص باذن الله يلا الاخوات كل اخت تغمض عينيها وتضع يديها على الوجه باذن الله تعالى وتحاول ان تهتم بحالتها لا تلتفت الى الاخريات هيا نبدا باذن الله تعالى اول شيء لا بد ان كل اخت تحسن الظن بالله جل وعلا أنها ستشفى كل أخت بإذن الله تعالى تقضي وسوسة الشيطان وتعلم أنه ليس على شيء، والله أعز وأجل وأقوى. هيا بإذن الله، واعلموا أن الله معنا. خلاص، هذا أمر يضيق على الشيطان كثيرا، واعلموا أن الله عز وجل، نسأله سبحانه وتعالى لا يفض هذا المجلس إلى وقب رحمنا وشفينا. آمين آمين. إذن بإذن الله عز وجل، نسأل الله في بداية هذا المجلس أن كل من يسكن الأبدان أو يحوم حولها أن يهديه الله جل وعلا إلى سواء السبيل وإلى الصراط المستقيم، وأن يكون من المؤمنين والمسلمين والمحسنين. ومن أبى نسأل الله أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر. إذا نبدأ بإذن الله تعالى، كل أخت غمض عينيها وتضع اليدين على الوجه والتنفس بشكل طبيعي بإذن الله تعالى. تحاول ألا تشغل نفسها بأي شيء إلا بما تسمع، تغوص في معاني ما أقول، لا يأخذها شيطان بالوسواس. لا تفكر في طبخ ولا في بيت ولا باب مسدود ولا بطن حلولة ولا شجرة تحمل الدري، هذا الشيء خليه في الدار. صافي، الآن نحن الآن بإذن الله في كلام الله، لأن الشياطين لها سبل وحية. خلاص، وكل أخت إضافة أخرى تتحسس موضع الألم في الجسد لتعرف أين يتنقل، كأنها تعيش مع بدنها، أين هي الحركات، أين هو الاهتزاز، لأن هذا التركيز يساعد أن يجليه، لأنه يعلم أن في قوة معي ليس معه، فلا بد أن نوصي بهذا بإذن الله تعالى. والله معنا جميعا، ونبدأ إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله، توكلنا على الله، توكلنا على الله، بسم الله توكلنا على الله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وما لنا ألا نتوكل على الله، وقد هدانا سبلنا، وقد هدانا سبلنا، وقد هدانا هدانا، وقد هدانا سبلنا، وقد هدانا هدانا هدانا هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. عز جارك وجل ثناؤك، ولا إله غيرك، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أعز وأجل الله أعز وأجل الله أعز وأجل الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هدانا الله هدانا الله هدانا الله بسم الله بسم الله بسم الله في السماء إله وفي الأرض إله في السماء إله وفي الأرض إله في السماء إله وفي الأرض إله أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض فإله مع الله فإله مع الله فإله مع الله نسمعها لكل شيطان رجيم نسمعها لكل شيطان رجيم فإله مع الله نسمعها لكل شيطان رجيم فإله مع الله فإله مع الله نسمعها لكل من اختفى وتوارى فإله مع الله فإله مع الله نسمعها لكل شيطان ساحر فإله مع الله نسمعها لكل شيطان فاجر فإله مع الله فإله مع الله فإله مع الله نسمعها لكل شيطان مارد لكل شيطان مارد مارد مارد مارد فإله مع الله فإله مع الله فإله مع الله نسمعها لمن سدل العقول والأفهام نسمعها لمن سكن العقول والأفهام سحرة في الأفهام كثرة في الأفهام فجرة في الأفهام أبالسة في الأفهام عفاريت في الأفهام شنود وحبار في الأفهام فإله مع الله فإله مع الله فإله مع الله فإله مع الله فإله مع الله فإله مع الله نسمعها لكل ملك من ملوك الجاه في العقول والأفهام فإله مع الله فإله مع الله نسمعها لكل ملكة من ملكات الجاه فإله مع الله نسمعها للحيات للحيات للحيات للحيات للحيات الساحرات الحاسدات الساحرات الحاسدات في العقول حيات في العقول حيات في الأسحار حيات أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله فإله مع الله فإله مع الله فإله مع الله فإله مع الله فإله مع الله فإله مع الله فإله مع الله فإله مع الله فإله مع أسمعها لكل شيطان جعل حصوله في العقول والأفهام أسمعها لكل ملك جعل حصوله في العقول والأفهام أسمعها لكل ساحر جعل حصوله في العقول والأفهام أسمعها لكل حية جعلت حصولها في العقول والأفهام أسمعها لكل شعبة لا إله إلا الله تزلزل حصونه لا إله إلا الله تزلزل حصونا لا إله إلا الله تزلزل حصونا لا إله إلا الله تزلزل حصونا لا إله إلا الله تزلزل حصونا لا إله إلا الله تزلزل أركانا لا إله إلا الله تزلزل أركانا لا إله إلا الله تزلزل أسحارا لا إله إلا الله تزلزل أسحارا لا إله إلا الله تزلزل أسحارا لا إله إلا الله تزلزل حصونا تزلزل حصونا تزلزل قلانا تزلزل أركانا تزلزل أركانا تزلزل أركانا تزلزل أسحارا تزلزل أسحارا لا إله إلا الله شيطان ساحر في العقول اختفى شيطان مارد في العقول اختفى شيطان ساحرة شيطان مردة شيطان ساحرة شيطان مردة حي ساحرة حي مردة حي ساحرة حي مردة حي ساحرة حي مردة حي ساحرة حي مردة ثعبان ساحر ثعبان ساحر ثعبان ساحر ثعبان ساحر ثعبان ساحر ثعبان ساحر ثعبان ساحر ثعبان مردة ثعبان ساحر ثعبان مردة ثعبان ساحر فعبان مارد فعبان ساحر فعبان مارد فعبان ساحر فعبان مارد فعبان ساحر فعبان مارد فعبان ساحر فعبان مارد نسمعه لا إله إلا الله لا إله إلا الله شيطان بسحر أسود في العقول شيطان بسحر سفلي في العقول شيطان بسحر أسود في العقول شيطان بسحر سفلي في العقول شيطان بسحر أسود في العقول شيطان بسحر سفلي في العقول شيطان بسحر أسود في العقول شيطان بسحر سفلي في العقول شيطان بسحر أسود في العقول شيطان بسحر سفلي في العقول شيطان بسحر أسود في العقول شيطان بسحر سفلي في العقول شيطان بسحر أسود في العقول شيطان بسحر سفلي في العقول شيطان بسحر أسود في العقول شيطان بسحر سفلي في العقول شيطان بسحر أسود في العقول شيطان بسحر سفلي في العقول شيطان بسحر أسود في العقول شيطان بسحر سفلي في العقول شيطان بسحر أسود في العقول شيطان بسحر سفلي في العقول شيطان بسحر أسود في العقول شيطان بسحر سفلي في العقول شيطان بسحر أسود في العقول شيطان بسحر سفلي في العقول شيطان بسحر أسود في العقول شيطان بسحر سفلي في العقول شيطان بسحر أسود في العقول شيطان بسحر سفلي في العقول شيطان شيطان مارد معقول في العقول معقول في العقول معقول مسلسل معقول مسلسل معقول مسلسل معقول مسلسل معقول شيطان شيطان شيطان شيطان مسلسل معقول مسلسل معقول شيطان في العقول مسلسل في العقول معقول في العقول مسلسل في العقول مسلسل في العقول مسلسل في العقول مسلسل في العقول معقول في العقول مسلسل في العقول معقول شيطان مسلسل في العقول مسلسل في العقول شيطان مسلسل في العقول شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان مسلسل مسلسل مسلسل مسلسل مسلسل مسلسل مسلسل مسلسل مسلسل مقيد مقيد مقيد معقود معقود معقود معقود معقود معقود شيطان معقود شيطان معقود شيطان معقود شيطان معقود شيطان معقود شيطان معقود شيطان معقود معقود في العقول معقول أورث الوساوس في العقول معقول أورث الأوهام في العقول في العقول في العقول في العقول في العقول في العقول في العقول وسوس بالقصد وسوس بالموت وسوس بالانتحار وسوس بالموت وسوس بالقصد وسوس بالانتحار وسوس بالموت وسوس بالقصد وسوس بالانتحار وسوس بالموت وسوس بالقاتل وسوس بالانتحار شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر

شياطين مسحورة شياطين مسحورة شياطين مأمورة شياطين مسجودة شياطين محبوسة شياطين مأمورة شياطين حراسها أقوى منها شياطين حراسها أقوى منها شياطين سحرتها أقوى منها شياطين حراسها أقوى منها شياطين سحرتها أقوى منها شياطين حراسها أقوى منها شياطين سحرتها أقوى منها شياطين أسحارها أقوى منها شياطين مسحورة شياطين مأمورة شياطين مسحورة شياطين مأمورة اختفت سنين في عقلها اختفت سنين في فهمها اختفت سنين في رأسها اختفت سنين في قرارها في تركيزها اختفت سنين شياطين شياطين شياطين بأسحار في الرأس شياطين شيطان في الرأس سكن لا إله مع الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله شيطان في العقل سكن صد كثيرا منع كثيرا حجب الخيرات حجبا حجب الخيرات حجبا مهمة في الراس صد ومنع صد ومنع صد ومنع وسوس كثيرا حبس كل سعادة في الراس حبس كل سعادة في الراس حبس كل دم في الراس حبس كل ذكاء في الراس حبس كل قرار في الراس حبس كل ذكاء في الراس حبس حبس حبس كل تفوق حبس حبس كل نجاح قراره في الراس مركزه في الراس تسلطه في الراس مكانه في الراس شيطان اختفى ما تجلى شيطان اختفى ما ظهر الشيطان اختفى اختفى تقوى مع القرآن تقوى تحدى وتقوى تحدى وتقوى مع الصيام تحدى وتقوى مع القيام تحدى وتقوى سحر بذاته وبنفسه لنفسه وذاته سحر سحر سحر بالنجم سحر بالكواكب سحر ساحر ساحر سحر بالنجوم والكواكب علمه السحر علمه السحر علمه السحر علمه السحر أسكنه ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر معها ساحر معها ساحر معها ساحر معها ساحر بآثارها سحرنا بآثارها سحرنا بآثارها سحرنا ساحر من نفسه يجدد من ذاته ونفسه يجدد من ذاته ونفسه ساحر ساحر ساحر بالنجم ساحر ساحر ساحر ساحر بالكواكب ساحر ساحر ساحر بالنجوم ساحر ساحر ساحر بالكواكب ساحر ساحر ساحر بالنجم ساحر ساحر ساحر بالكوكب ساحر ساحر ساحر بالنجوم ساحر ساحر ساحر ساحر بالكواكب ساحر ساحر بالنجم ساحر بالكوكب ساحر بالنجوم ساحر بالكواكب ساحر في أول الشهر ساحر في وسط الشهر ساحر في آخر الشهر ساحر في اكتمال القمر والبدر ساحر ساحر ساحر ساحر مع الهيجان ساحر مع المد والجزر ساحر ساحر مع الرياح ساحر مع الضباب ساحر

احكم العقل ثعبان التف على العقل احكم العقل ثعبان التف على العقل احكم العقل ثعبان التف على العقول احكم العقول ثعبان شيطان اسود ثعبان الشيطان اسود ثعبان شيطان اسود ثعبان شيطان اسود ثعبان شيطان اسود الله اكبر من كل شيطان في العقول استقر وسكن الله اكبر من كل مارد في العقول استقر وسكن الله اكبر من كل شيطان استقر في العقول كثيرا باسحاق استقر كثيرا للفراق والطلاق للعداوة والبغضاء للفراق والطلاق للفراق والطلاق للفراق والطلاق للعداوة والبغضاء شيطان في العقول اختفى سحره عفيد شيطان توارى في العقول سحره عفيد شيطان اختفى في العقول سحره عفيد شيطان توارى في العقول سحره عفيد شيطان اختفى في العقول سحره عظيم شيطان تارى في العقول سحره عظيم شيطان في العقول اختفى سحره عظيم شيطان في العقول توارى سحره عظيم سحره عظيم على العقول سحر عظيم وقد على العقول سحر عظيم دفن للعقول سحر عظيم رش للعقول سحر عظيم كتب للعقول سحر عظيم بالدماء ببلالة العقول شيطان حسبونا شيطان بالنجاسات صحرونا نجسوا القرآن ونجسوا القرآن بنجاسات على صور القرآن على صور الأنام بالنجاسات صحرونا بنجاسات سحره بنجاسات سحره سحره بالقرآن سحره بإسوار القرآن نجس القرآن نجس نجس القرآن صور القرآن بدماء على المصحف والقرآن بنجاساتنا على المصحف والقرآن ركسوا القرآن دنسوا القرآن سحر عظيم سحر عظيم بالقرآن سحر عظيم بالقرآن نجسوا القرآن كتبوا القرآن بالدماء بالدماء بالدماء بالدماء بالدماء بالنجاسات والدماء بالنجاسات والدماء بالنجاسات والدماء بالنجاسات والدماء بالنجاسات والدماء بالنجاسات والدماء شياطين كافرة فاجرة أبالسة كافرة فاجرة شياطين كافرة فاجرة أبالسة كافرة فاجرة شياطين كافرة فاجرة أبالسة كافرة فاجرة شياطين كافرة فاجرة أبالسة كافرة فاجرة شياطين كافرة فاجرة أبالسة كافرة فاجرة شياطين في العطر شياطين بتنجيس القرآن شياطين بتحريف القرآن شياطين بتيار القرآن شياطين بتنحر القرآن شياطين بحرق القرآن شياطين بدفن القرآن شياطين بحساب على القرآن بطلاسم على القرآن بحساب على القرآن بطلاسم على القرآن بعهود على القرآن خادمها شيطان خادمها شيطان في العقل شيطان خادمها شيطان في العقل شيطان خادمها شيطان في العقل شيطان خادمها شيطان في العقل شيطان شيطان طيار ساحر شيطان طيار ساحر شيطان طيار ساحر شيطان طيار ساحر شيطان طيار ساحر طيار طيار طيار مركزه في العقل طيار طيار مكانه في العقل طيار طيار حرك اليدين طيار طيار اهتز في اليدين طيار طيار اطير في اليدين طيار طيار بجناحين في اليدين طيار طيار شيطان طيار شيطان طيار يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق شيطان شيطان شيطان يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق بسم الله بسم الله يحرق يحرق شيطان شيطان شيطان طيار طيار طيار طيار طيار طيار طيار شيطان طيار يحرق الله أكبر من كل شيطان في العقل سكن كثيرا بسم الله يزلزل شيطان في العقل استقر كثيرا تحكم في النظرات والكلام تحكم في النظرات والكلام حينما تنظر يقول نسي من تنظر وأنت من ينظر وحينما تتكلم يقول نسي من تكلمت وأنت من تكلم لأن مركزك في الرأس أنت من يعذبها بالقرار وعدم الإصابة في الكلام والقرار أنت من يأخذها إلى الدون والسلب بين الألام مع النساء والرجال مع الصغار والكبار نعم أنت أقواهم وأعتاهم أشدهم كفرا نعم الشياطين القوية والأبارس الكبار في الرأس دائما في الرأس كانوا عفاريت وأبارس وشياطين وملوك في الرأس ويظن المسلم أنه صلى وقام ليس به إلا وأنت معه تأخذه إلى كل علة وأنت علة وهو علة بسببك أصبحت العلل فيه وهو لا يعلم. الشياطين لها جلد وصبر على سماع الرقية والقرآن. نعم والمريض لا يعلم شياطين لأن سحرها قوي نجس في القرآن. كتب القرآن بدم بغائط البول بنجاسة بقاذورة. دفنوا القرآن في المراحيض. دفنوا القرآن في الأعتاب والأبواب والقبور والمقابر والمزابل. حرفوا فيه وأهانوا في شعائر الله. فكان الشيطان وفيا لسواد عظيم. نفذ إلى الرأس فاستقر فيه. نفذ إلى الرأس فتحكم فيه. جعل العصبية والوسواس والشك فيه. جعل نفور الناس منه وفيه. شيطان في المعصية والقفة والرأس في الدماغ والرأس. شياطين سحرها عظيم. شياطين أسعارها عظيمة. هي في الرأس جعلت لها في القرار جنة ووقاية. جعلت لها في مركز القرار أسعارا وحقدا. جعلت في مركز القرار أسعار وعقد. ليبقى مهما على الفرد فلا يعلى حاله أبدا. تعطيل تام مع الزوج والولد في العمل والوظيفة مع الناس والأهل مع الوالدين والإخوة. تعطيل تام في كل شيء. تعطيل تام في كل شيء. فالخادم وفي للكفر والشيطان وفي للسحرة والكهان وفي للسواد العظيم. شياطين في الرأس. عفاريت في الرأس. أباليسة في الرأس. مرضة في الرأس. سحرة في الرأس. خدام في الرأس. حراس في الرأس. لكن السحر عظيم. عظيم. كل واحد منكم صنع ما صنع. في الزواج صنع ما صنع. مع الزوج صنع ما صنع. في الخطبة صنع ما صنع. في العمل صنع ما صنع. في المال صنع ما صنع. في الجمال والقوام صنع ما صنع. كل واحد منكم صنع أشياء كثيرة. صنع أشياء كثيرة. والطب لا يعلم والأهل لا يعلمون وصاحب البدن لا يعلم. لأنك في الرأس. في رأسها. في رأسها. عرضتها للحوادث للفتن للمشاكل للضرب للإهانة. عرضتها للذلة. عرضتها للداء. سحبت الجمال. شوهت الجمال. أمرضت الأبدان بدنها وهي لا تعلم. لأنك شيطان قوي في الرأس. سحرك عظيم في الرأس. حسدك عظيم في الرأس. سمك عظيم في الرأس. تجديدك عظيم في الرأس. طقوسك عظيمة في الرأس. فاسمعوا يا من تسكن الروس إلى كل من آوى إلى رأس وعقل ودماغ ونصية وعقد على القافية. اسمع. جيت بأسحار قوية وبحسد قوي وبنظرات قوية وبعدوان قوي وبانتقام قوي وبعهود قوية وبطقوس كفرية قوية. اسمع واعلم. أسلم تسلم. أسلم تسلم. أسلم تسلم. سحرك نجم وقمر. سحرك رمل وبحر. سحرك حجر وشجر. سحرك عقد وآثر. اسمع واعلم. أنت عبد من عباد الله. أنت عبد من عباد الله. ترى ما نرى. ترى ظلما في مملكتكم أي في عالمكم. ترى قتلا وسفكا للدماء، وترى أصحارا وسوادا وأذية وتجديدا وإقبالا وإدبارا من الجن والشياطين. ولكن نرى بنور الله أن الله يجلي الفضل والخير، أن الله جل وعلا يظهر لنا الفضل والخير، أن الله يصرف عنا السوء والظلم والأذى، وأن الله جل وعلا هو الذي جمعنا على الهدى. فاسمعوا معشر الجن والشياطين، أسلموا لله، أسلموا خدام العقول والأفهام، إني لكم ناصح وعليكم مجتهد. اسمعوا فإني لكم ناصح وعليكم مجتهد. اسمعوا قبل أن نأتي إلى حرق وصعق وزلزال وعذاب شديد، فإن هذا آت بإذن الله، لكن نجس الآن ونبين بإذن الله تعالى. أولا نبدأ مع أصحاب الرأس الأقوياء وأصحاب الرؤوس الأقوياء، لأن حينما نقول الرأس الناصية ونقول معه الوجه العينين والأنف والناصية، ونقول معه الفم والكلام واللسان، فهنا أنا أؤكد على الرأس والوجه، وأسير معك إلى القفا والرقبة والحنجرة والجيب والصدر. فاسمع واعلم، إليك وأنت تسمع، لطالما حبست أنفاسها وسجنت سعادتها، وكما تدين تدان، وكما تدين تدان. طيب لمن الغلبة تدان؟ لله يجي الله، الله جل وعلا غالب على أمره. شو واحد قاس الخيوط؟ ولا ناس اللي ما فيش تقيسوا شوفوا ديك البلاصه نعطيك السرده اللي خرجي ولا شوف شوف خويا يا عقل عليها مزيان على طول اختو جاي ليها لام جاي يا اخوان ما عرفش يعني كلام شوفوا سمعين سمعين كي واحد حل عطيني ذاك الراس ما طويلين ذاك الراس عطيني ذاك الراس ذاك الراس في قوي جروه في قوي شو بقى لي شو بقى لي انت يا ماسوني كيف يا ماسوني من عندك يتقوان يا خبي بدلتون هذا اللي كان عندي اعطيه العكس اعطيه هذاك الاخر لازم على شيء Thank you. اللي كان عندي هنا لحيت هنا فين هو هذاك الراس راه هو هذاك لا لا لا لا شكي واش دابا يلا كل خص يضيع على وجهه بصراحه هذا هو مقصد الصوت قبل يلا صافي يلا اخوات كل خص يضيع على وجهه بصراحه خرجوا الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر من كل ساحر وساحرة ساحر وساحرة الله أكبر من كل ساحر وساحرة في العقول ساحر في العقول ساحر في العقول ساحر في العقول ساحر الله أكبر من كل ساحر وساحرة الله أكبر من كل ساحر وساحرة ساحر وساحرة الله أكبر من كل ساحر ساحر وساحرة في العقول ساحر في العقول ساحرة الله أكبر من كل ساحر في العقول عقد في العقول عقد في العقول عقد في العقول عقد في العقول عقد في العقول عقد في العقول عقد في العقول عقد في العقول عقد في العقول عقد في العقول عقد في العقول عقد في العقول عقد في العقول عقد شيطان ساحر عقد شيطان ساحر بالعقد شيطان ساحر عقد شيطان ساحر بالعقد شيطان الساحرة عقدت شيطان الساحرة بالعقد شيطان الساحرة عقدت شيطان الساحرة بالعقد شياطين في الرأس بالعقد شياطين في الرأس عقدت شياطين في الرأس بالعقد شياطين ساحرة شياطين ساحرة شياطين ساحرة بسم الله يخرق كل شيطان في العقل سكن بسم الله يهرب كل شيطان في العقل سكن شيطان في العقل سكن شيطان في العقل سكن شيطان في العقل سكن شيطان في العقل سكن شيطان في العقل سكن شيطان في العقل سكن شيطان في العقل سكن شيطان في العقل سكن شيطان في العقل سكن شيطان في العقل سكن الله أكبر من كل حية شيطان في العقل شيطان حي في العقل شيطان حي في العقل شيطان حي شيطان حي شيطان حي شيطان حي شيطان حي شيطان حي شيطان حي شيطان حي شيطان حي شيطان حي شيطان حي شيطان حي شيطان حي شيطان حي في الراس شيطان حي في الراس شيطان حي في الناصية شيطان حي في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين شيطان حي شيطان في الوجه حي شيطان حي شيطان حي في الوجه شيطان حي شيطان حي شيطان حي ساحرا ساحرا حاسدا حاسدا ساحرا ساحرا حاسدا حاسدا شيطان حي شيطان حي شيطان حي شيطان حي شيطان حي شيطان حي شيطان حي شيطان حي شيطان حي شيطان حي شيطان حي شيطان حي شيطان حي في الرأس حي شيطانا في العينين شيطان حي شيطان حي شيطان حي شيطان حي في الفم واللسان في الفم واللسان في النطق والكلام في الفم واللسان في النطق والكلام في الفم واللسان في النطق والكلام في الفم واللسان في النطق والكلام شيطان حيا شيطان حي ساحرة شيطان حي ساحرة شيطان حي ساحرة تعذب بسم الله شيطان حي ساحرة تعذب بسم الله شيطان حي سامة في العظام سامة في العظام سامة في العقل سامة في العقل سامة في العظام سامة الله أكبر من كل حي بسحر عظيم سكن بسحر أسود سكن بسحر وحسد سكنت بسحر وأنفاس خبيثة سكنت بسحر وأنفاس خبيثة سكنت حي حي حي سامة سحرها في البحار حيا حيا سامة سحرها في الأنهار حيا حيا سامة سحرها في الرمال حيا حيا سامة سحرها في القفار حيا حيا سامة سحرها في المقابر سحرها في المقابر حيا حيا السامة في الآبار حيا حيا السامة في الأنهار حيا حيا السامة حيا حيا السامة حيا السامة سوداء حيا حيا السامة سوداء حيا حيا السامة سوداء حيا حيا السامة سوداء في العقل حيا السامة سوداء في العقل حيا في الوجه سودت في الوجه شوات في الوجه سودت في الوجه شوات في الوجه قبحت في الوجه أبابت في الوجه نفرت في الوجه في الوجه في الوجه في الوجه في الوجه في الوجه في جمال الوجه في جمال الوجه في جمال الوجه في جمال في جمال في جمال في جمال في جمال في جمال في جمال في جمال في جمال في جمال في جمال الوجه شوات ريالت قبحت نفرت بادت بادت حيا السامة سحرها عظيم حيا السامة سحرها عظيم حيا السامة سحرها عظيم حيا السامة سحرها عظيم حيا السامة كفرها عظيم حيا السامة شرها عظيم حيا السامة عنادها عظيم حيا السامة حيا تسمع وترى في المنام في الظلام نفثت سمها جددت سمها في المنام في الظلام طرأت لها في الظلام في المنام جمالها جددت أسحارها جددت أسحارها حيا سامة حيا سامة حيا سامة حيا سامة حيا سامة حيا سامة حيا سامة حيا سامة حيا سامة بسم الله تحرق كل حية إنسان تسمع الآوات في الرأس اختفى السنين جعلت جحرها في الرأس جعلت عقدها في الرأس جعلت أسحارها في الرأس جعلت أسحارها في الرأس جعلت جندها في الرأس جعلت قوتها في الرأس جعلت مكرها في الرأس جعلت حقدها في الرأس جعلت ظلمتها في الرأس جعلت قسوتها في الرأس جعلت بعدها وجفاها في الرأس جعلت تجديدها في الرأس حيا شيطان اختفت سنين بسحر عظيم حيا بسحر على النار حيا بأسحار على النار في جمر ونار في بخور ونار في حطب ونار في طقوس النار بأسحار المجوس بأسحار المجوس شياطين يعبدون النار شياطين يعبدون الحرق والنار وطرف النار ولهيب بألوان شتى شياطين بألوان شتى كطرف النار بألوان كلهب النار بألوان كطرف النار بألوان بألوان بألوان بألوان كطرف النار كلهيب النار من مارج من نار مارج من نار مارج من نار مارج من نار يعبدون النار يعبدون النار بألوان النار بألوان في النار بألوان النار بألوان النار بألوان في النار بألوان النار بألوان في النار شياطين احمرت واصفرت واخضرت شياطين احمرت واصفرت واخضرت شياطين احمرت واصفرت واخضرت شياطين احمرت واصفرت واخضرت كطرف النار من مارج من نار شياطين اصفرت أمام النار في طقوس النار شياطين اخضرت أمام النار في طقوس النار شياطين احمرت أمام النار في طقوس النار شياطين مجوس شياطين مجوس شياطين يعبدون النار يعبدون النار يرقصون على النار يرقصون على النار يسهرون في النار يسهرون على النار شياطين تعبد النار تعبد النار تعبد النار شياطين شياطين شياطين شياطين سحرت على النار شياطين شياطين شياطين ألقت أسحارها في النار شياطين شياطين شياطين سحرت على النار شياطين شياطين شياطين ألقت أسحارها على النار شياطين شياطين ألقت آثارها في النار ألقت آثارها في النار صورتها في النار لباسها في النار شعرها في النار ألقت ألقت ألقت ألقت في النار ألقت سحرت سحرت في النار سحرت جددت جددت في النار جددت شياطين أقوياء شياطين سود سود سود أقوياء شياطين شياطين شياطين أقوياء سحرهم في النار في النار في النار أحرق في النار تاجز في النار في النار جدد في النار أشعل في النار أحرق في النار سحر عظيم في النار حضرة للشياطين طقوس للشياطين كفر للشياطين ذبح للشياطين نذر للشياطين حساب للشياطين على النار على النار على النار على النار على النار على النار على النار في النار في النار في النار في النار خدام خدام خدام خدام في ظلام الليل والنار في ظلام الليل بضوء النار في ظلام الليل بضوء النار في ظلام الليل بضوء النار في ظلام الليل بضوء النار في ظلام الليل بضوء القمر بضوء القمر والنار بضوء القمر والنار بضوء القمر والنار بضوء القمر والنار بضوء بضوء بضوء بضوء بضوء بضوء القمر والنار اكتمال القمر اكتمال القمر اكتمال القمر اكتمال القمر زهرية أكبر من كل ساحر وساحرة في الأبدان سحروا على الأبدان سحروا من الإنس والجان من الإنس والجان بالنيران سحروا على النار سحروا شيطان أجج في الجسد النيران شيطان أجج في الجسد النيران شيطان أحرق الأطراف بالنيران شياطين حرفت شياطين شوات شياطين حرفت شياطين شوات بالنار الله أكبر من كل شيطان شيطان سحره في النار شيطان سحرها في النار شياطين أسحارها في النار شياطين عبدت النجوم والكواكب والنيران عبدت النجوم والكواكب والنيران عبدت النجوم والكواكب والنيران عبدت النجوم والكواكب والأصنام والنيران عبدت النجوم والكواكب والأصنام والنيران شياطين حارقة شياطين حارقة شياطين حارقة من لهب النار من مارج من نار من طرف النار شياطين شياطين شياطين تلونت تشكلت تلونت تشكلت تلونت تشكلت تلونت تشكلت شياطين حارقة حارقة حارقة حارقة شياطين شياطين شياطين شياطين شياطين شياطين حارقة تحرق حارقة تحرق حارقة تحرق حارقة تحرق حارقة تحرق حارقة تحرق حارقة حارقة حارقة حارقة حارقة حارقة حارقة تحرق صافي شنو صافي صافي صافي صافي صافي صافي صافي صافي صافي صافي صافي صافي صافي صافي صافي صافي صافي صافي صافي صافي صافي صافي صافي صافي صافي صافي كل شيطان عبد النيران عبد النيران جدد في النيران طاف بالنيران حام حول النيران عظم النيران تشكل بألوان النيران تلون بألوان النيران الله أكبر من كل شيطان عذب عظم النيران عذب بأسحار في النار أسحار في النار أسحار في النار أسحار بطقوس الجن أسحار أسحار في النار أسحار في النار أسحار في النار أسحار في النار بطقوس الشيطان بطقوس الشيطان أسحار في النار في النار في النار في النار في النار في الجنة والنار في حطب والنار في النار في النار في النار نار نار نار نار نار في المواسم نار في الأحياء نار نار نار نار في المواسم رب في الأحياء رب نار نار نار في المواسم رب في الأحياء رب في المناسبات في المناسبات نار نار نار نار في العطل نار في العطل نار نار نار نار نار أصحاب في النار في النار في النار في الجمر والنار في الجمر والنار نار نار نار في الحطب والنار نار نار نار نار على صورتها نار في صورتها نار في لباسها نار في شعرها نار نار نار نار في آثارها نار شياطين سحرة شياطين سحرة شياطين سحرة في الظلام في الظلام سحرة في الملام في الملام سحرة في الظلام في الظلام سحرة في الملام في الملام سحرة في عالم الجن سحرة في عالم الشيطان سحرة في عالم الجن سحرة في عالم الشيطان سحرة شياطين أقوياء هزلت ضعفت شياطين شياطين تعاظمت سنين عذبت سنين تعاظمت سنين عذبت سنين تعاظمت سنين عذبت سنين تعاظمت سنين عذبت سنين بسم الله تطفأ نيرانها نيران المجوس نيران المجوس نيران المجوس نيران الشياطين نيران المجوس نيران المجوس تطفأ تطفأ بسم الله تطفأ نيران المجوس نيران المجوس نيران الشياطين نيران الكفرة نيران السحرة تطفأ تطفأ تطفأ تطفأ تطفأ تطفأ بسم الله تطفأ وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما كوني بردا كوني بردا بسم الله تغفر نيران عباد النجوم والكواكب السحرة تغفر نيران عباد النجوم وسحرة النجوم وخدام النجوم والكواكب السحرة بسم الله تغفر نيرانهم بسم الله تغفر نيرانهم بسم الله تغفر أسحارهم بسم الله تغفر أسحارهم أسحارهم نيرانهم أسحارهم نيرانهم أسحارهم لا إله إلا الله الله أكبر من كل ساحر شيطان الله أكبر من كل ساحر شيطان الله أكبر من كل ساحر شيطان الله أكبر من كل ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان بالنجم ساحر شيطان بالكواكب ساحر شيطان بضوء القمر ساحر شيطان بظلام الليل ساحر شيطان بظلام الليل بظلام الليل بظلام الليل ساحر شيطان باكتمال القمر ساحر شيطان باكتمال القمر ساحر شيطان ساحر بمنازل النجوم ساحر بمنازل النجوم ساحر بحساب النجوم ساحر بأسماء النجوم ساحر بعباد النجوم ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان شيطان ساحر شيطان خدامه معه ساحر شيطان خدامه معه خدامه حوله ومعه ساحر شيطان قيدها ساحر شيطان صفدها ربطها ساحر شيطان عذبها في الخطبة والزواج عذبها في الخطبة والزواج عذبها في الخطبة والزواج حرمها في الخطبة والزواج أمرضها في الخطبة والزواج فتنها في الخطبة والزواج حبسها في الخطبة والزواج آثامها ساحر شيطان عاشق ساحر شيطان عاشق ساحر شيطان عاشق ساحر شيطان عاشق ساحر شيطان عاشق ساحر شيطان عاشق ساحر شيطان عاشق ساحر عاشق ساحر شيطان عاشق ساحر شيطان عاشق ساحر شيطان عاشق ساحر شيطان بسم الله عاشق ساحر شيطان عاشق ساحر شيطان عاشق ساحر شيطان عاشق ساحر شيطان عاشق ساحر اختفى كثيرا توارى كثيرا اختفى كثيرا توارى كثيرا اختفى كثيرا توارى كثيرا اختفى كثيرا توارى كثيرا اختفى كثيرا توارى كثيرا عاشق ساحر شيطان عاشق ساحر شيطان عاشق ساحر شيطان عاشق ساحر شيطان عاشق ساحر شيطان عاشق ساحر شيطان عاشق ساحر شيطان عاشق ساحر شيطان في العقل عاشق ساحر شيطان في العقل عاشق شيطان ساحر عاشق شيطان ساحر عاشق شيطان ساحر شيطان ساحر عاشق شيطان ساحر شيطان ساحر عاشق شيطان ساحر عاشق الله أكبر من كل شيطان مارد بالنجوم والكواكب مارد طيار بالنجوم والكواكب مارد طيار شيطان مارد شيطان مارد بالنجوم والكواكب شيطان مارد بالنجوم والكواكب شيطان مارد بالنجوم والكواكب شيطان مارد بالنجوم والكواكب شيطان مارد بالنجوم والكواكب شيطان مارد بالنجوم والكواكب شيطان مارد بالنجوم والكواكب شيطان مارد بالنجوم والكواكب شيطان مارد بالنجوم والكواكب شيطان مارد بالنجوم والكواكب شيطان مارد بالنجوم والكواكب شيطان مارد بالنجوم والكواكب شيطان مارد بالنجوم والكواكب شيطان مارد بالنجوم والكواكب شيطان مارد بالنجوم والكواكب شيطان مارد بالنجوم والكواكب شيطان مارد بالنجوم والكواكب شيطان مارد بالنجوم والكواكب بسم الله يخلق كل شيطان طيار شيطان طيار بسم الله يخلق كل شيطان طيار بسم الله يخلق كل شيطان طيار بسم الله يخلق كل شيطان في اليدين طيار في الذراع طيار في اليدين طيار في الذراعين طيار في اليدين طيار في الذراعين طيار بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يخلق كل شيطان طيار بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يخلق كل شيطان طيار بسم الله بسم الله بسم الله يخلق كل شيطان طيار بسم الله بسم الله بسم الله يخلق كل شيطان طيار بسم الله بسم الله بسم الله يخلق كل شيطان طيار بسم الله بسم الله بسم الله يخلق كل شيطان طيار بسم الله بسم الله بسم الله يخلق كل شيطان طيار بسم الله بسم الله بسم الله يخلق كل شيطان طيار بسم الله بسم الله بسم الله بنجوم والكواكب سحر النجوم والكواكب سحر النجوم والكواكب يا سحار النجوم يا سحار الكواكب يا سحار النجوم يا سحار الكواكب طير طير طير طير طير في الليل طير في الليل طير في الليل طير تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق كل شيطان طير بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يحرق كل شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان طير يحرق كل شيطان طيار يحرق كل شيطان طيار يحرق كل شيطان طيار بسم الله بسم الله بسم الله لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا خلاص بسم الله يحرق كل شيطان طيار سكن واختفى في العقول والأذهان في أيدي سكن شيطان طيار سحره عظيم سحره عظيم سحره عظيم بالنجوم والكواكب سحره عظيم بالنجوم والكواكب بسم الله يبطل كل سحر عظيم بالنجوم والكواكب عظيم خادم شيطان طيار حارس شيطان طيار خادم شيطان طيار حارس شيطان طيار بسم الله يحرق كل شيطان طيار بسم الله يحرق كل شيطان طيار سكن الأيدي طيار فيهما يحرق بسم الله في اليدين يحرق بسم الله في يدين يحرق بسم الله في ذراعين يحرق بسم الله في اليدين يحرق لا إله إلا الله في يدين يحرق بسم الله لا إله إلا الله في يدين يحرق شيطان كافر طيار شيطان بالفواحش ساحر طيار شيطان الطلاق ساحر طيار شيطان العداوة مع الناس شيطان طيار شيطان طيار لمحق المال شيطان طيار لتعطيل الزواج شيطان طيار لتعطيل الولادة شيطان طيار للقتل والموت شيطان طيار للقتل والموت شيطان طيار لتعطيل كل شيء شيطان طيار كتبوا له حسبوا له رسموا له قيدوا له جددوا له شيطان طيار الله أكبر من كل شيطان طيار الله أكبر من كل شيطان طيار الله أكبر من كل شيطان طيار الله أكبر من كل شيطان طيار الله أكبر من كل شيطان في الأيدي تجلى في العقول تجلى في الأيدي تجلى في ذراع تجلى في الأيدي تجلى في الأيدي تجلى في العقول تجلى تجلى في العقول تجلى في الأيدي تجلى يحرق في العقول يحرق في العقول بسم الله يحرق في العقول بسم الله يحرق في العقول بسم الله يحرق في العقول بسم الله يحرق في الأيدي بسم الله يحرق في الأيدي بسم الله يحرق في العقول بسم الله يحرق في الأيدي بسم الله يحرق في العقول بسم الله يحرق في الأيدي بسم الله يحرق في العقول بسم الله يحرق في الأيدي بسم الله يحرق في العقول بسم الله يحرق في الأيدي بسم الله يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله نار تحرق شيطان طيار في اليد

جان جان من الأمهات جان شيطان شيطان من الأمهات شيطان بسحر مورث في كل البنات جان في كل البنات شيطان في كل البنات جان في كل البنات شيطان في كل البنات جان جان جان جان في كل البنات جان شيطان شيطان شيطان في كل البنات شيطان شيطان كبير تنقل في أمهات والبنات شيطان كبير تنقل في أمهات والبنات هذا الأمهات هذا البنات ظلم الأمهات ظلم البنات سحر الأمهات سحر البنات شيطان أسود كبير بسحر أسود عظيم جعل الجنود والخدام والأعوان على الأمهات والبنات أورث الجنود بالأمهات والبنات أورث العلل بالأمهات والبنات أورث التعطيل بالأمهات والبنات أورث الحوادث بالأمهات والبنات أورث المحقة بالأمهات والبنات شيطان أعطى أهدى على البيت أعطى أهدى على النسل أعطى أهدى على السلالة أعطى أهدى على الأم أعطى أهدى على ذريتها أعطى أهدى على ولادتها أعطى أهدى على بناتها أعطى أهدى لذلتها أعطى أهدى بالموروث أعطى أهدى بالموروث أعطى أهدى أعطى قسمة أعطى أهدى أعطى أهدى أعطى أهدى بتعطير كل شيء على الأمهات بتعطير كل شيء على البنات بتعطير كل شيء على الأمهات بتعطير كل شيء على البنات شيطان أسود بسحر الأسود شيطان أسود بسحر الأسود شيطان أسود بسحر الأسود تملك الأبناء من الصغر تملك البنات من الصغر تملك الأبناء من الصغر تملك البنات من الصغر تملك الأبناء من الصغر تملك البنات من الصغر معهن في البيت معهن في الأبدان معهم في البيت معهم في الأبدان شيطان كبير ساحب شيطان كبير ساحب معهم في البيت محق مالا معهم في البيت شوه جمالا معهم في البيت شوه جمالا شيطان بسحر مور شيطان زبحوا له بعجر عظيم زبحوا له بعجر عظيم قربوا له بذبح عظيم قربوا له بذبح عظيم قربوا له بذبح عظيم قربوا له بذبح عظيم قربوا له بذبح عظيم بكفر عظيم قربوا له بذبح عظيم بذبح عظيم بذبح عظيم بعجر عظيم بطير عظيم بسواد عظيم في موروث ذبحوا من القريبات سحرات من القريبات سحرات من القريبات